القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي ما يحكم عليه أنه فيه ضرر، فإذا وقع الضرر الضرر يزال، هذه قاعدة شرعية أن الضرر يزال. لكن قضية أن من يقدر الضرر، بعض الناس قد يقول هذا ضرر وهذا ليس بضرر، من الذي يقدر؟ الأصل يرجع فيه إلى عرف الناس وليس إلى أهوائهم، فإذا رجع إلى عرف الناس وما قيل فيه ضرر فإنه يكون ممنوعا. وإذا كان والضرار بعضهم يعكسها، يعني يقول ضرر على النفس والضرار على الغير، يعني لا ضرر على النفس لا يجوز أن يضر نفسه، ولا ضرار على الغير وهو أن يضر غيره، وبعضهم يعكسها. لكن على كل حال هذا يرجع إلى العرف وإلى واقع الأمر، إذا وقع الضرر يجب أن يرفع أو يمنع، لكن ليست قضية يعني أهواء، هذا يقول ضرر وهذا يقول ليس بضرر.